بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فلا زال حديثنا منصورا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك وشرح السنة للإمام البغوي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، قال البغوي رحمه الله تعالى: باب وضع اليمين على الشمال في الصلاة. قال أخبرنا أبو الحسن الشيرازي، قال أنبانا زاهر بن أحمد، قال أنبانا أبو إسحاق الهاشمي، قال أنبانا أبو مصعب عن مالك عن أبي حازم عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أنه قال: كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل يده اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة. قال: هذا حديث صحيح أخرجه محمد عن عبد الله بن مسلمة عن مالك. قال أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي، قال أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري، قال أنبانا حالي بن أحمد الطوسي، قال أخبرنا عبد الله بن هاشم، قال أخبرنا وكيع، قال أخبرنا موسى بن عمير العنبري عن علقمة بن وائل الحضرمي عن أبيه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم واضعا يمينه على شماله في الصلاة. قال أخبرنا أبو عثمان الضبي، قال أنبانا أبو محمد الجراحي، قال أخبرنا أبو العباس المحبوبي، قال أخبرنا أبو عيسى، قال أخبرنا قتيبة، قال أخبرنا أبو الأحوص عن سماك بن حرب عن قبيصة بن خلد عن أبيه رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمنا فيأخذ شماله بيمينه. قال: هذا حديث حسن. وقبيصة ابن هلب الطائي، واسم هلب يزيد ابن قنافة. قال: والعمل اليوم على هذا عند عامة أهل العلم من الصحابة من بعدهم لا يرون إرسال اليدين، ثم منهم من يقول يضع يده اليمنى على اليسرى، ومنهم من قال يأخذ كوعه الأيسر بكفه الأيمن، وبه قال الشافعي. ورأى بعضهم وضعهما فوق السرة، وبه يقول الشافعي. ورأى بعضهم أن يضعهما تحت السرة، أو قول أصحاب الرأي. قال أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي، قال أنبانا أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري، قال أنبانا حاجر بن أحمد، قال أخبرنا عبد الله بن هاشم، قال أخبرنا وكيع، قال أخبرنا سفيان عن سماك بن حرب عن قبيصة بن هلب عن أبيه رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم واضعا يمينه على شماله في الصلاة. قال: وروي عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان لا يفرشح رجليه في الصلاة ولا يلصقهما. قال أبو عبيد: الفرشحة أن يفرج بين رجليه ويباعد إحداهما عن من الأخرى. يقول: لا يفعل ذلك ولا يلصق إحداهما بالأخرى، ولكن بين ذلك. نعم، فهذا باب فيه دليل على مشروعية وضع اليد اليمنى على اليسرى على في الصلاة ولا يرسلهما، لأنه لا دليل على ذلك، فلم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرسل يديه، لم يثبت هذا، وإنما غير ما روي فيه ما جاء من وجه عند المالكية، ولكن لا يصح في ذلك حديث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. والأحاديث في وضع النبي صلى الله عليه وسلم يده اليمنى على اليسرى، ومن خلال هذه الأحاديث نرى أنها وردت بوضع اليد اليمنى على اليسرى، الكف على الكف، هذه هيئة، فيضع الكف الأيمن على الكف الأيسر هكذا، وورد أنه يضع الكف الأيمن على الذراع الأيسر ممسكا بإصبعيه السبابة والإبهام، ممسكا معصم يده وهو الكوع كما فسره الشافعي رحمه الله تعالى. طبعا الكوع هنا وليس هنا، فهذه هيئة أيضا. وأيضا ورد وضع اليد اليمنى على الذراع الأيسر بعد هذا الكوع وهذه هيئة، أما هذه الهيئة أن يفعل هكذا استنادا إلى أنه وضع يده اليمنى على ذراعه الأيسر فلن يلد، وإنما حتى الرواية فيها وضع اليد اليمنى على الذراع في بدء الذراع هنا هكذا، يضع على الكوع أو يضع على بدء الذراع، هذا في وضع اليد اليمنى على اليسرى. لكن أين يضع اليد اليمنى على اليسرى؟ هل على الصدر؟ على السرة؟ تحت السرة؟ كل هذه أقوال وردت عن الأئمة، وأصحها وضع ذلك على الصدر، وضع ذلك على الصدر. ففي ذلك إذن بيان مشروعية وضع اليد اليمنى على اليسرى على الصدر ولا يرسلهما. وأيضا الهيئة التي لا دليل عليها أن يجعلها على قلبه، فيجعلها يجعل يد اليمنى على اليسرى على الجهة اليسرى هكذا على القلب، فهذا أيضا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم. كل هذه لم ترد، لم يرد الإرسال ولم يرد وضعهما على الجهة اليسرى على القلب، وإنما وارد عن الأئمة على الصدر على السرة تحت السرة، ولكن لم يثبت شيء أيضا في السرة أو تحت السرة، والحديث ورد في ذلك ضعيفة. وأصح ما ورد وضعهما على الصدر، وضعهما على الصدر باعتدال هكذا على الصدر، أيضا ما أجعلهما تحت الرقبة هكذا، لا أجعلهما تحت الرقبة، لم يرد هذا أيضا. قال رحمه الله تعالى: باب ما يستفتح به الصلاة من الدعاء. قال: أخبرنا أبو سعيد إسماعيل ابن عبد القاهر الجرجاني قال أنبانا أبو الحسين عبد الغافر بن محمد الفارسي قال أنبانا أبو أحمد محمد بن عيسى الجلودي قال أخبرنا أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن سفيان قال أخبرنا أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري قال أخبرنا محمد بن أبي بكر المقدمي قال أخبرنا يوسف بن الماجشون قال حدثني أبي عن عبد الرحمن الأعرج عن عبيد الله بن أبي رافع عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا قام إلى الصلاة قال: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، فبذلك أمرت وأنا من المسلمين. اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت، أنت ربي وأنا عبدك، ظلمت نفسي واعترفت بذنبي، فاغفر لي ذنوبي جميعا، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت، لبيك وسعديك، والخير كله في يديك، والشر ليس إليك، أنا بك وإليك تباركت وتعاليت، أستغفرك وأتوب إليك. وإذا ركع قال: اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت، خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي. وإذا رفع قال: اللهم ربنا لك الحمد، ملء السماوات والأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. وإذا سجد قال: اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت، سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره، تبارك الله أحسن الخالقين. ثم يقول من آخر ما يقول بين التشهد والتسليم: اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت. قال: هذا حديث صحيح. قال مسلم بن الحجاج حدثنا زهير بن حرب حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال أخبرنا عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة عن عمه المرش عن أبي سلمة عن الأعرج بهذا الإسناد. وقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استفتح الصلاة كبر ثم قال: وجهت وجهي، وقال: وأنا أول المسلمين. وإذا سلم قال: اللهم اغفر لي ما قدمت، إلى آخر الحديث. قال رحمه الله: قوله وجهت وجهي أي قصدت بعبادتي وتوحيدي إليه. وقوله سبحانه وتعالى فأقم وجهك للدين قيم أي أقم قصدك. قوله حنيفة قال أبو عبيد الحنيف عند العرب من كان على دين إبراهيم. وقيل الحنف الاستقامة. وإنما قيل للمائل الرجل أحنف تفاؤلا بالاستقامة. وقيل معنى الحنيفية في الإسلام الميل إليه والإقامة على عقده. والحنف إقبال إحدى القدمين على الأخرى. وقوله إن صلاتي ونسكي كل ما يتقرب به إلى الله تعالى. فيقال فلان ناسك من النساك أي عابد من العباد يؤدي المناسك وما يتقرب به إلى الله تعالى. ويقال النسك ما أمرت به الشريعة والورع ما نهي عنه. وقوله لبيك أي إجابة بعد إجابة. وقوله سعديك أي يا رب مساعدة بعد مساعدة. وقوله والشر ليس إليك قال الخليل رحمه الله معناه الشر ليس مما يتقرب به إليه. وقيل أراد أن الشر لا يصعد إليك وإنما يصعد إليك الطيب وهو الخير. وقيل معناه لا ينسب الشر إليك على الانفراد تعظيما. فلا يقال يا خالق الشر ويا خالق الكردة والخنازير افعل كذا وإن كان الله خالقه خالقها. ولا يقال يا دار ويا مذل افعل كذا بل يقال يا دار يا نافع يا معز يا مذل كما أخبر سبحانه وتعالى عن إبراهيم صلى الله عليه وسلم أنه قال وإذا مرضت فهو يشفين. أضاف المرض إلى نفسه والشفاء إلى ربه. وأخبر عن الخضر حيث أضاف إرادة عيب السفينة إلى نفسه قال فأردت أن أعيبها. وأضاف ما كان من باب الرحمة إلى ربه فقال فأراد ربك أن يبلغ أشدهما الآية. قال رحمه الله تعالى أخبرنا أبو عثمان الضبي قال أنبانا أبو محمد الجراحي قال أخبرنا أبو العباس المحبوبي قال أخبرنا أبو عيسى الترمذي قال حدثنا الحسن بن عرفة ويحيى بن موسى قال أخبرنا أبو معاوية عن حارثة ابن أبي الرجال عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا افتتح الصلاة قال سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. قال ورواه أبو سعيد الخدري رضي الله عنه. قال أبو عيسى وحديث أبي سعيد أشهر شيء في الباب ولم يصححه أحمد. قال قوله وبحمدك قيل ما فبحمدك أبتدئ. وكذلك الباء في بسم الله معناه أبدأ بسم الله. وقيل معناه وبحمدك سبحتك أي لك الحمد على ما وفقتني تسبيحك. فقد اختلف أهل العلم فيما تفتح به الصلاة من الذكر بعد التكبير. فذهب الشافعي إلى حديث علي وذهب سفيان وأحمد وإسحاق وأصحاب الرأي إلى حديث عائشة رضي الله عنها. يروى ذلك عن عمر رضي الله عنه أنه حين كبر قال سبحانك اللهم وبحمدك إلى آخره. وكان مالك لا يقول شيئا من ذلك إنما يكبر ويقرأ الحمد لله رب العالمين. وقد روى غير هذا من الذكر في افتتاح الصلاة أو من الاختلاف المباح بأيها استفتح جاز. قال رحمه الله أخبرنا أبو الحسن طاهر بن الحسين بن محمد الرقي الطوسي بها أن أنبانا قال أنبانا أبو الحسين محمد بن يعقوب قال أنبانا محمد بن يوسف قال أخبرنا الحسن بن سفيان قال أخبرنا محمد بن عبيد ابن حساب وأبو كامل قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال أخبرنا عمارة ابن القعقاع عن أبي زرعة ابن عمرو ابن جرير عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سكت رسول الله صلى الله عليه وسلم بين التكبير والقراءة إسكاتة. قال حسبته قال هنيهة. قال قلت بأبي وأمي يا رسول الله أرأيت إسكاتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ قال أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقي من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء بالثلج والماء والبرد. قال هذا حديث متفق على صحته، أخرجه محمد عن موسى بن إسماعيل، وأخرجه مسلم عن أبي كامل الجحدري، كلاهما عن عبد الواحد بن زياد. قول إسكاتك إفعال من السكوت، ولم يرد فيه ترك الكلام، بل أراد ترك رفع الصوت بالكلام. وقول اغسلني بالثلج والماء والبرد أي طهرني من الذنوب، وذكر كله مبالغة في مسألة التطهير، لا أنه يحتاج إلى ثلج وبرد. قلت ويروى عن عبد الواحد بن زياد بهذا الإسناد عن أبي هريرة رضي الله عنه، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نهض من الركعة الثانية استفتح القراءة بالحمد لله رب العالمين ولم يسكت. وروي عن قتادة عن الحسن عن سمرة بن جندب أنه حفظ سكتين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، سكتة إذا كبر وسكتة إذا فرغ من قراءة غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وقال يونس عن الحسن سكتة إذا كبر وسكتة إذا فرغ من فاتحة الكتاب وصورة عند الركوع. فأنكر ذلك عمران بن حصين، فكتبوا في ذلك إلى المدينة إلى أبي بن كعب، فصدق ثمرة. قال قلت وذهب إلى هذا قوم من أهل العلم، منهم الأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق، يستحبون أن يسكت الإمام هاتين السكتتين بعد التكبير وبعد قراءة فاتحة الكتاب حتى يقرأ من خلفه ولا ينازعوه القراءة. وذهب إلى هذا قوم من أهل العلم، منهم الأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق، يستحبون أن يسكت الإمام هاتين السكتتين بعد التكبير وبعد قراءة فاتحة الكتاب حتى يقرأ من خلفه ولا ينازعوه القراءة. وكان قتادة يعجبه إذا فرغ من القراءة أن يسكت حتى يتراد إليه نفسه. وقال مالك وأصحاب الرأي السكتة مكروهة. نعم، هذا الباب فيه مسائل. المسألة الأولى وهي المعنية في الباب، ثبوت دعاء الاستفتاح بين التكبير وبين قراءة الفاتحة، بعد التكبير وقبل قراءة الفاتحة يستفتح المصلي بأي نوع من أنواع الاستفتاحات التي وردت. فقد ذكر أولا البغوي رحمه الله تعالى ثلاثة من ذلك، منها حديث وجهت وجهي، ومنها حديث سبحانك اللهم، ومنها حديث اللهم باعد بيني وبين خطاياك من بعد بين المشرق والمغرب. وهناك أدعيات وردت أخرى أيضا، اللهم رب جبرائيل وميكائيل، هذا أيضا استفتاح ورد. وهذه الأنواع بأيها استفتح الصلاة الجاز جاز ذلك. وقد اختلف أهل العلم في أيهما في أي هذه الاستفتاحات أفضل، فذهب إلى الاستفتاح الذي ورد في حديث عائشة سبحانك اللهم وبحمد الجماعة، وذهب إلى الاستفتاح الذي ورد في حديث أبي هريرة جماعة. والصواب أن الإنسان مخير بين هذا وذاك، وفي ذلك القاعدة التي ذكرنا لكم من قبل، وهي أنه إذا ورد في السنة بصفات متعددة أو بألفاظ متعددة وبه آيات متنوعة في السنة، فإن السنة أن نعمل بكل ما ورد، طالما أنه صح فإننا نعمل بجميع ما ورد، هذا أفضل من الاعتماد على صفة واحدة أو هيئة واحدة أو طريقة واحدة، هذا أفضل. فنعمل بجميع السنة، هذه القاعدة الوريدة في ذلك. المسألة التي بعد ذلك أن موضع دعاء الاستفتاح يكون بعد التكبير وقبل الفاتحة في الركعة الأولى فقط، ولا يكرر دعاء الاستفتاح في الثانية أو الثالثة أو الرابعة لأنه لم يسوء ذلك، وليس ذلك استفتاحا، إنما الاستفتاح يكون في الركعة الأولى، الاستفتاح يكون في الركعة الأولى، هذا موضعه بعد التكبير وقبل القراءة من الركعة الأولى فقط. أشار البغوي رحمه الله تعالى إلى مسألة الثانية هنا غير دعاء الاستفتاح، وهي مسألة السكوت، فاتفق العلم أهل العلم على سكتتين، السكتة الأولى ما كانت بعد التكبير وقبل القراءة وفيها دعاء الاستفتاح، السكتة الثانية ما كانت بعد قراءة السورة وقبل الركوع، وقد اختلفوا في السكتة الثالثة التي بين قراءة الفاتحة والسورة، فقال بها أو بمشروعيتها الأوزاعي الشافعي وأحمد رحمهم الله حتى يترك الإمام فرصة للمأموم في قراءة الفاتحة، وقد اعتمدوا على حديث بذلك ولكنه ضعيف، وأنكرها بعض أهل العلم وقال بالسكتتين فقط، وأن ذلك لم يرد لحديث صمرة قال حفظت على النبي صلى الله عليه وسلم سكتتين، سكتة قبل القراءة وسكتة بعد القراءة وقبل الركوع، وحديث صمرة صحيح، وهذا القول هو الراجح أنه لا يوجد سكتة بعد الفاتحة وقبل السورة، وإنما ما ورد من سكتات بعد التكبير وقبل القراءة قراءة الفاتحة وبعد الفراغ من قراءة السورة وقبل الركوع، ونعني بالسكتة الأولى بين التكبير وبين قراءة الفاتحة، السكتة هذه نعني بها خفض الصوت بدعاء الاستفتاح، وليس السكوت الذي هو الصمت ولا يقرأ الإنسان شيئا، ولكن عدم الجهر بالقراءة، لحديث أبي هريرة يا رسول الله بأبي أنت أمي رأيت سكوتك بعد التكبير وقبل القراءة ماذا تقول؟ فقال أقول اللهم باعد، فدل هذا على أن السكوت ليس عدم القراءة، وإنما السكوت والقراءة ولكن بغير رفع الصوت، والسكتة الثانية قبل الركوع، ومعناها أن الإنسان لا يصل القراءة بتكبير الركوع فيقول مثلا وأولئك هم المفلحون الله أكبر مثلا، لا، وإنما يقول فأولئك هم المفلحون الله أكبر حتى يرجع إليه نفسه، حتى يرجع إليه نفسه، هذا هو المقصود بالسكوت. أما ما ورد من سكوت بعد الفاتحة وقبل قراءة السورة ليقرأ المأموم فهذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل حديث صمرة رضي الله عنه يعارضه. نعم. قال رحمه الله تعالى باب التعوذ. قال أخبرنا عبد الواحد الملاحي قال أخبرنا أبو محمد عبد الرحمن ابن أبي شريح قال أنبانا أبو القاسم عبد الله بن محمد ابن عبد العزيز البغوي قال أخبرنا علي بن الجعش قال أنبانا شعبة عن عمرو بن مرة سمعت عاصما عن ابن جبير ابن مطعم عن أبيه رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي قال فكبر فقال الله أكبر كبيرا 3 مرات والحمد لله كثيرا 3 مرات فسبحان الله بكرة وأصيلا 3 مرات اللهم إني أعوذ بك من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه. قال رحمه الله قال عمرو نفخه الكذب ونفثه الشعر وهمزه الموتى. قال أبو عبيد: الموتة الجنون، سماه همزا من النخط والغم. وأما الشعر إنما سماه نفسا لأنه كالشيء ينفثه الإنسان من فيه. ويريد والله أعلم ما قال المشركون في النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، لأنه رويت رخصة في الشعر من غير ذلك. ونفخه يعني أن الشيطان ينفخ في جوفه حتى يعظمه في نفسه فيدخله لذلك الكبر. وقوله الله أكبر كبيرا قيل نصب كبيرا على القصر، نكرة خرجت من معرفة، وقيل نصب بإضمار فعل كأنه أراد أكبر كبيرا. نعم، فهذا فيه إشارة إلى ورود الاستعاذة قبل القراءة، وأصرح من ذلك ما جاء في كتاب ربنا سبحانه وتعالى في قوله: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. وهذه الاستعاذة هل موضوعها يكون قبل القراءة فقط الأولى وفقط كدعاء الافتتاح، أو تتكرر عند كل قراءة فتذكر الركعة الثانية والثالثة والرابعة على قولين عند أهل العلم؟ منهم من قال بأنها تكون في كل ركعة عند القراءة في كل ركعة، ومنهم من قال تكون عند بدء القراءة فقط. وسبب ذلك أن من رأى أن القراءة واحدة وأن هذا الركوع والسجود لا يعد قطعا للقراءة فاكتفى بالاستعاذة مرة واحدة، لأن القراءة الوردة في الأربع ركعات حكمها حكم واحد، حكم القراءة الواحد، وبالتالي يكتفى به الاستعاذة. مثل ما لو كنت أقرأ القرآن مثلا فعطس وحمدت الله أو قلت شيئا، فهذا فاصل يسير فلا تلزم بإعادة الاستعاذة. ومن رأى أن القراءة قد تقطعت وأن كل ركعة إنما قراءتها لها، فرأى إعادة الاستعاذة في كل ركعة، رأى إعادة الاستعاذة في كل ركعة، والذي يترجح إعادتها، لأن هذا الفصل ليس بيسير، الركوع والقيام من الركوع والسجود والقيام من السجود ثم السجود ثم القيام، هذا فصل طويل، فيستعيذ بالله عز وجل عند كل قراءة في كل ركعة. وهذه الاستعاذة هل هي واجبة أم مستحبة؟ أيضا على خلاف بين أهل العلم في ذلك، والراجح أنها مستحبة، أنها واجبة وليست مستحبة، للأمر بذلك في قوله تبارك وتعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. والأصل أن الأمر الوجوب ما لم ترد قرينة تخرجه عن ذلك. نعم، في كل ركعة، الراجح في كل ركعة. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب وجوب قراءة فاتحة الكتاب. قال: أخبرنا أحمد بن عبد الله الصرحي ومحمد بن أحمد العارف قال: أخبرنا أبو بكر الحيري قال: أخبرنا أبو العباس الأصم حا، وأخبرنا عبد الوهاب بن محمد الكسائي قال: أنبانا عبد العزيز بن أحمد الخلال قال: أخبرنا أبو العباس الأصم قال: أنبانا الربيع قال: أنبانا الشافعي قال: أنبانا سفيان عن الزهري عن محمود بن الربيع عن عبادة ابن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة لمن لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب. قال: وأخبرنا أبو عثمان الضبي قال: أنبانا أبو محمد الجرحي قال: أنبانا أبو العباس المحبوبي قال: أخبرنا أبو عيسى قال: أخبرنا ابن أبي عمر قال: أخبرنا سفيان بن عيينة حاء، وأخبرنا أبو سعد أحمد بن محمد بن العباس الحميدي قال: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال: حدثنا أبو النضر محمد بن محمد بن محمد بن يوسف الفقيه قال: أخبرنا عثمان بن سعيد ومحمد بن أيوب قال: أخبرنا علي بن المديني أنبانا قال: أخبرنا سفيان بهذا الإسناد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. قال: هذا حديث متفق على صحته، أخرجه محمد عن علي بن عبد الله وأخرجه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم وعمر الناقد كل عن سفيان. قال أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي قال أخبر قال أنبانا أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري قال أنبانا محمد بن أحمد ابن محمد بن معقل الميداني قال حدثنا محمد بن يحيى قال أخبرنا عبد الرزاق قال أنبانا معمر عن الزهري بهذا الإسناد قال لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن صاعدا. قلت أكثر أهل العلم من الصحابة فمن بعدهم على أن الصلاة لا تجزئ إلا بقراءة فاتحة الكتاب إذا كان يحسنها، منهم عمر وعلي وجابر وعمران بن الحصين وغيرهم من الصحابة رضي الله عنهم، وبه يقول ابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق، وذاب قوم إلى أنه لا يتعين عليه قراءة الفاتحة أو قول أصحاب الرأي لقوله سبحانه وتعالى فاقرأوا ما تيسر منه، ولقوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة للأعرابي ثم اقرأ بما تيسر معك من القرآن، أو عند الآخرين في من لا يحسن الفاتحة، أو هو مجمل ويحتمل أنه أراد به سورة بعينها، ويحتمل أنه أراد به كل ما وقع عليه اسم قرآن، فيحمل هذا المجمل على ما فسره في حديث عبادة وغيره. قال أخبرنا أبو الحسن الشيرازي قال أنبانا زاهر بن أحمد قال أنبانا أبو إسحاق الهاشمي قال أنبانا أبو مصعب عن مالك عن العلاء بن عبد الرحمن أنه سمع أبا السائب مولى هشام بن زهرة يقول سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج هي خداج هي خداج غير تمام. قال فقلت يا أبا هريرة إني أحيانا أكون وراء الإمام، فغمز ذراعي وقال اقرأ بها يا فارسي في نفسك، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فنصفها لي ونصفها لعبدي ولعبدي مسأل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأوا يقول العبد الحمد لله رب العالمين، يقول الله حمدني عبدي، ويقول العبد الرحمن الرحيم، يقول الله أثنى علي عبدي، ويقول العبد مالك يوم الدين، يقول الله مجدني عبدي، يقول العبد إياك نعبد وإياك نستعين، هذه الآية بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل، يقول العبد اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، فهؤلاء لعبدي ولعبدي ما سأل. قال هذا حديث صحيح أخرجه مسلم عن قتيبة عن مالك. قال وسميت فاتحة الكتاب أم القرآن لأنها أوله وأصله، وسميت مكة أم القرى لأنها أول الأرض وأصلها ومنها جحيت، وقوله سبحانه وتعالى وعنده أم الكتاب أي أصل الكتاب وهو الذي عند الله عز وجل. قال أبو سليمان الخطبي قوله فهي خداج معناه ناقصة نقص فساد وبطلان، تقول العرب أخدجت الناقة إذا ألقت ولدها وهو دم، والخداج اسم مبني عليه، وقيل فهي خداج أي ذات خداج أي نقصان، وقيل معناه مخدجة أقيم المصدر مقام الفعل، كما قالوا عبد الله إقبال وإدبار أي مقبل ومدبر، ويقال خدجت الناقة إذا ألقت ولدها قبل أوان النتاج، وإن كان تام الخلق وأخدجته إذا ولدته ناقص الخلق وإن كان لتمام الحمل، ومنه قيل للثدية مقدج اليد أي ناقصها. وقوله قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين يريد بالصلاة القراءة، كما قال الله سبحانه وتعالى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها، قيل معناها القراءة. وقال الله سبحانه وتعالى وقرآن الفجر أي صلاة الصبح، فسمى الصلاة مرة قرآن والقرآن مرة صلاة. ويدل ذلك على تفضيل الفاتحة. وحقيقة هذه القسمة منصرفة إلى المعنى لا إلى متلو اللفظ، وذلك أن هذه السورة نصفها ثناء ونصفها مسألة ودعاء. وقسم الثناء ينتهي إلى قوله إياك نعبد، وباقي السورة في دعاء. ويستدل بهذا الحديث من يرى التسمية آية من الفاتحة لأنه لم يبدأ بها. ويستدل بهذا الحديث من لا يرى التسمية آية من الفاتحة لأنه لم يبدأ بها وإنما بدأ بالحمد لله. واختلف أهل العلم فيها، فذهب جماعة إلى هذا. يروى ذلك عن عبد الله المغفل وبه قال مالك والأوزعي وأصحاب الرأي، وعليه قراءة المدينة والبصرة. وذهب جماعة إلى أنها آية من الفاتحة، وقول ابن عباس وأبي هريرة وابن عمر رضي الله عنهم. وبه قال سعيد بن جبير وعطاء، وإليه ذهب الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق، وعليه قراءة مكة والكوفة، وأكثر فقهاء الحجاج واحتجوا به. قال أخبرنا عمر بن عبد العزيز قال أنبانا القاسم بن جعفر الهاشمي قال أنبانا أبو علي اللؤلؤي قال أنبانا أبو داود قال أخبرنا هناد بن السري قال أخبرنا ابن فضيل عن المختار بن فلفل قال سمعت أنس بن مالك يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنزلت علي آنفا سورة فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر حتى ختمها. قال هل تدرون ما الكوثر؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال فإنه نهر وعدنيه ربي في الجنة. قال هذا حديث صحيح أخرجه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة عن علي بن مسهر عن المختار بن فلفل. قال أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الكسائي قال أنبانا عبد العزيز بن أحمد الخلال قال أنبانا أبو العباس الأخم قال أنبانا الربيع قال أنبانا الشافعي قال أنبانا عبد المجيد عن ابن جريش قال أخبرني أبي عن سعيد بن جبير رحمه الله ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم هي أم القرآن. قال أبي فقرأها علي سعيد بن جبير حتى ختمها، ثم قال بسم الله الرحمن الرحيم الآية السابعة. قال سعيد قرأها علي ابن عباس رضي الله عنه كما قرأتها عليك، ثم قال بسم الله الرحمن الرحيم الآية السابعة. قال ابن عباس رضي الله عنهما فذكرها لكم فما أخرجها لأحد قبلكم. وذهب ابن مبارك والشافعي في قول إلى أنها آية من كل سورة إلا التوبة، والآخرون قالوا هي من الفاتحة وكتبت في سائر السور للفصل. نعم، هذا الباب في بيان مسائل. المسألة الأولى وجوب قراءة سورة الفاتحة في الصلاة، وجوب قراءة سورة الفاتحة في الصلاة، وذلك لحديث عبادة بن الصامت الوارد في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، ولم ينزع في ذلك إلا أهل الرأي الأحناف الذين قالوا بأنه يجزئ قراءة أي شيء من القرآن ولا يلزم الفاتحة، واستدلوا على ذلك بقول الله سبحانه وتعالى فقرأوا ما تيسر من القرآن، وبقول النبي صلى الله عليه وسلم حديث المسيء في صلاته ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، فقالوا إذن يجزئ أي شيء من القرآن، وهو ينطلق عليه قول الله تبارك وتعالى ما تيسر، فلو قرأ مثلا سورة الزلزلة أو قرأ أي سورة أخرى فهذا ما تيسر من القرآن. ولكن نقول هذا مجمل، فسره النبي صلى الله عليه وسلم بقوله لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وعليه فإنه يجب قراءة سورة الفاتحة. لكن تنازع العلماء هل تكون هذه الصورة أو قراءة هذه الصورة للإمام والمأموم والمنفرد أو تكون لبعضهم دون بعض. فذهب جمع من أهل العلم إلى أن ذلك يكون للإمام والمنفرد والمأموم. طبعا في الإمام والمنفرد هذا باتفاق سوى ما روينا على الأحناف في ذلك، لكن اختلفوا في قراءة الفاتحة بالنسبة للمأموم، بالنسبة للمأموم. فبعضهم يرى قراءة الفاتحة في السرية دون الجهرية، وبعضهم يرى قراءتها في السرية والجهرية، وبعضهم لا يرى قراءتها على المأموم في السرية ولا في الجهرية. يبقى بعضهم يوجبها على المأموم في السرية والجهرية، وبعضهم لا يوجب ذلك لا في السرية ولا في الجهرية، وبعضهم يوجب ذلك في السرية لأن الإمام ما يقرأ بصوت مرتفع، ولا يوجبها في الجهرية ولا يوجبها في الجهرية. استدل على ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة. والصواب من هذه الأقوال أنها تجب على المأموم في السرية والجهرية ولو قرأ الإمام، ولو قرأ الإمام. والدليل على ذلك ما جاء في حديث أبو هريرة هنا لما قال له السائل حينما روى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل صلاة لا يقرأ فيها بفتح الكتاب فهي خداج، يعني ناقصة. فقال: يا أبا هريرة، وحديثه في الصحيح: يا أبا هريرة، إن نكون وراء الإمام. فغمز بيدي وقال: يا فارسي، اقرأ بها في نفسك، اقرأ بها في نفسك. وأبو هريرة رضي الله عنه أدرى بهذا وأعلم، فلو ما كان هذا موجودا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ما نقله. فأبو هريرة رضي الله عنه أعلم بالحديث من غيره، وهو يطلع على حال الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: اقرأ بها في نفسك. فإن قال القائل: هذا في السرية دون الجهرية، قلنا في السرية ما في يعني نزاع يحتاج إلى سؤال، إننا نكون وراء الإمام ما فيها إشكال. في السرية أنت تقرأ الفتح في السرية ما في إشكال، لكن المسألة في الجهرية هذا هو موضع الاستشكال. ولهذا يقول: إننا نكون وراء الإمام، يعني هل نستمع إلى قراءة الإمام ولا نقرأ؟ فقال: اقرأ بها في نفسك. ويدل على ذلك ما جاء أيضا عند بعض أصحاب السنن أو عند أحمد بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب، بعدما قال ملي أنازع قال: لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب. فاستثنى النبي صلى الله عليه وسلم فاتحة الكتاب. وأما الجماهير فذهبوا إلى أن المأموم لا تجب عليه القراءة لقول الله سبحانه وتعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. فالاستماع للإمام يقدم على القراءة. ونقول: الاستماع للإمام يقدم على القراءة في غير الفاتحة، أما الفاتحة فقد ورد بها الدليل الخاص. قال النبي: لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب، لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب. وهذا هو القول الذي استظهر البخاري رحمه الله تعالى، فرأى وجوب ذلك في السرية والجهرية على المأموم وعلى الإمام وعلى المنفرد. وهذا القول هو الذي ذهب إليه مشايخنا، شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى وشيخنا الشيخ ابن عثيمين، إلى وجوب ذلك في السرية والجهرية وراء الإمام، وراء الإمام. فتبين لنا هنا أن الفاتحة يجب قراءتها في الصلاة. هذا بالنسبة للمسألة. أكثر مسألة أخرى، آخر مسألة أخرى. بالنسبة لمسألة ثانية، مسألة البسملة، هل بسملة آية من الفاتحة أو ليست آية من الفاتحة؟ ثم هل هي آية من كل سورة أو هي آية منفصلة عن كل سورة؟ اتفق العلماء على أن الفاتحة على أن البسملة بعض آية في سورة النمل. قال سبحانه وتعالى: إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعالوا علي وأتوني مسلمين، فهي بعض آية من سورة الفاتحة، وهي ليست آية من سورة النمل، وهي ليست آية من سورة التوبة. هذا أيضا اتفاق أن سورة التوبة لا يبدأ فيها بسم الله الرحمن الرحيم. يبقى عندنا اتفاقان: الاتفاق الأول أنها بعض آية في سورة النمل، الاتفاق الثاني أنه لا يقرأ بها في سورة في مطلع سورة التوبة. ثم تنزعوا فيما عدا ذلك، وفيما عدا ذلك الصواب فيه أن البسملة آية في بدء كل سورة في الفاتحة وفي غير الفاتحة، وهي من العد في قول الله تبارك وتعالى: ولقد أتيناك سبعا من المثاني، فإن ذلك لا يستقيم إلا بالبسملة، إلا بالبسملة. ومما يدل على أن البسملة آية من كل سورة أن النبي صلى الله عليه وسلم نام ثم قام فقال: أنزل علي سورة، ثم قرأ: بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر، فقرأ البسملة. فدل هذا على أن البسملة تكون آية يقرأ بها عند كل سورة. ومن أهل العلم من لم يرها آية في الفاتحة، واستدل على ذلك بالحديث الوارث الصحيحين القدسي: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي قسمين، فإذا قال الحمد لله رب العالمين ولم يقل بسم الله الرحمن الرحيم، إذا قال الحمد لله رب العالمين. والصواب أنها آية يؤتى بها في مطلع كل سورة في الفاتحة وفي غير الفاتحة، في الفاتحة وفي غير الفاتحة. والذين لا يرون البسملة من الفاتحة بل تبدأ بحمد الله رب العالمين، كيف يستقيم عندهم العد سبعة؟ يستقيم عندهم بجعل الآية الأخيرة آيتين: صراط الذين أنعمت عليهم، هذه آية، غير المغضوب عليهم ولا الضالين، هذه آية. يبقى بهذا استقام على السبعة: الحمد لله رب العالمين آية، الرحمن الرحيم اثنين، مالك يوم الدين ثلاثة، إياك نعبد وإياك نستعين أربعة، إنما الصراط المستقيم خمسة، صراط الذين أنعمت عليهم ستة، غير المغضوب عليهم ولا الضالين سبعة. والذين يرون أنها سبعة بالبسملة يجعلون البسملة آية ويجعلون الآية الأخيرة آية واحدة، فيكون العد سبعة أيضا. نعم، وكما قلنا الراجح أنها آية في بدء كل سورة، لحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنزلت علي سورة ثم قرأ: بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر. قال رحمه الله تعالى: باب افتتاح القراءة بالفاتحة وترك الجهر بالبسملة وترك الجهر بالتسمية. قال: أخبرنا أبو حامد أحمد بن عبد الله الصالحي قال أنبأنا أبو عمر بكر بن محمد المزني قال أخبرنا أبو بكر محمد بن عبد الله حفيد العباس بن حمزة قال أخبرنا أبو علي الحسين بن الفضل البجري قال أخبرنا عفان قال أخبرنا حماد قال أخبرنا قتادة وثابت عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر وعثمان كانوا يستفتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين. قال أخبرنا أبو الحسن الشيرازي قال أنبانا زاهر بن أحمد قال أنبانا أبو بكر محمد بن سهل القهستاني قال حدثنا أبو سهل هاني بن أحمد الرقي قال أخبرنا أبو الجواب أحوص بن الجواب قال أخبرنا عمار بن زريق عن الأعمش عن شعبة عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال: صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلف أبي بكر وخلف عمر ولم يجهر أحد منهم ببسم الله الرحمن الرحيم. قال: هذا حديث متفق على صحته، أخرجه محمد عن حفص بن عمر عن شعبة وأخرجه مسلم عن محمد بن المثنى ومحمد بن بشار عن غندر عن شعبة عن قتادة قال وأخبرنا أبو الحسن الشيرازي قال أنبانا زاهر بن أحمد قال أنبانا أبو إسحاق الهاشمي قال أنبانا أبو مصعب عن مالك عن حميد الطويل عن أنس بن مالك أنه قال قمت وراء أبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان فكلهم كان لا يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم إذا افتتح الصلاة. قلت ذهب أكثر وللعلم من الصحابة فمن بعدهم إلى ترك الجهر بالبسملة بل يسر بها منهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وغيرهم رضي الله عنهم وقوله إبراهيم النخعي فبه قال مالك والثوري وابن المبارك وأحمد وإسحاق وأصحاب الرأي رحمهم الله تعالى وروي عن ابن عبد الله المغفل قال سمعني أبي وأنا أقول بسم الله الرحمن الرحيم فقال أي بني إياك والحدث قد صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع أبي بكر ومع عمر ومع قال وروي عن ابن عبد الله المغفل قال سمعني أبي وأنا أقول بسم الله الرحمن الرحيم فقال أي بني إياك والحدث قد صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع أبي بكر ومع عمر ومع عثمان رضي الله عنهم فلم أسمع أحد منهم يقولها فلا تقلها إذا أنت صليت فقل الحمد لله رب العالمين وذهب قوم إلى أنه يجهر بالتحمية للفاتحة والسورة جميعا وبه قال من الصحابة أبو هريرة وابن عمر وابن عباس وأبو الزبير وهو قول سعيد بن الجبير وعطاء وطاووس ومجاهد وبه قال من الصحابة أبو هريرة وابن عمر وابن عباس وأبو الزبير وهو قول سعيد بن جبير وعطاء وطاووس ومجاهد وإليه ذهب الشافعي واحتجوا بما قال أخبرنا أبو عثمان الضبي قال أنبانا أبو محمد الجرحي قال أنبانا أبو العباس المحبوبي قال أخبرنا أبو عيسى قال أخبرنا أحمد بن عبدة الضبي قال أخبرنا المعتمر بن سليمان قال حدثني إسماعيل بن حماد عن أبي خالد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يفتتح صلاته ببسم الله الرحمن الرحيم قال أبو عيسى وليس إسناده بذاك وأول الشافعي حديث أنس قال كانوا يفتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين معناه أنهم كانوا يبدأون بقراءة فاتحة الكتاب قبل السورة ليس معناه أنهم كانوا لا يقرؤون بسم الله الرحمن الرحيم كما يقول الرجل قرأت البقرة وآل عمران يريد السورة التي يذكر فيها البقرة وآل عمران واحتج بما قال أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الكسائي قال أنبانا عبد العزيز بن أحمد الخلال قال حدثنا أبو العباس الأصم حاء وأخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي ومحمد بن أحمد العارف قال أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري قال أخبرنا أبو العباس الأصم قال أنبانا الربيع قال أنبانا الشافعي قال أنبانا إبراهيم محمد قال حدثني عبد الله ابن عثمان ابن خثيم عن إسماعيل ابن عبيد ابن رفاعة عن أبيه أن معاوية قدم المدينة فصلى بهم ولم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم ولم يكبر إذا خفض وإذا رفع فناداه المهاجرون حين سلم والأنصار أي معاوية سرقت صلاتك أين بسم الله الرحمن الرحيم وأين التكبير إذا خفضت وإذا رفعت فصلى بهم صلاة أخرى فقال ذلك فيها الذي عابوا عليه قال نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما إنه كان لا يدعو بسم الله الرحمن الرحيم لأم القرآن والسورة التي بعدها أنا يقول إبراهيم بن محمد الشيخ الشافعي فيه متروك لكن رواه في المسند عمر من طريق ابن جريج عن عثمان وأخرجه الحاكم في المصدق وقال صحيح على شرط مسلم وقد ضعفه الزيلعي لعبد الله بن عثمان بن خثيم فقال وهو إن كان من رجال مسلم لكنه متكلم فيه أسند بن علي اللمعين أنه قال أحاديث غير قوية، وقال النسائي لين الحديث ليس بقوي، وقال الدارقطني ضعيف لينه. ثم إن هذا الخبر شاذ مخالف لما رواه الثقات لأثبت عن أنس، وكيف يروي أنس مثل حديث معاوية هذا مرتجا به ومخالف لما رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم عن خلفاء الراشدين، فلم يعرف عن أحد من أصحاب أنس المعروفين بصحبته أنه نقل عنه مثل ذلك. فمثل أهل المدينة قديما وحديثا ترك الجهر بها، ومنهم من لا يرى قراءتها أصلا. وقال عروة بن الزبير وأحد الفقهاء الستة أدركت لئن أما يستفتحون القراءة إلا بالحمد لله رب العالمين. ولو أحفظ أحد من أهل المدينة بإسناد وما يستفتحون القراءة إلا بالحمد لله رب العالمين. ولا يحفظ عن أحد من أهل المدينة بإسناد صحيح أنه كان يجهر بها إلا شيء يسير وله محمل، فكيف ينكرون على معاوية ما هو شبههم. نعم، هذا الباب في بيان الجهر بالبسملة والإصرار بها. ولا شك أن الناظر في أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم يجد أن الإصرار بالبسملة هو المتعين، لما جاء في حديث أنس صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان فلم يكونوا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم. وفي رواية يقرؤون ويتحمل على يجهرون. وأنس رضي الله عنه لزم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أعلم الناس صلاة الرسول من أعلم الناس صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن لو جهر بها أحيانا فلا بأس. فقد ورد أيضا أن أبا هريرة رضي الله عنه صلى بأصحابه فجهر بالبسملة ثم قال صليت بكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلذا قال ابن القيم رحمه الله في زاد المعادي وكان النبي صلى الله عليه وسلم يسر بها، وهذا الغالب من أحواله، ويجهر بها أحيانا والإصرار أكثر من الجهر، يعني يسر بها كثيرا ولو جهر بها أحيانا فلا بأس بذلك، إذا صح حديث أبو هريرة رضي الله عنه في ذلك. وأظن في عند مسلم أن أبو هريرة رضي الله عنه صلى بهم ثم جهر بالبسملة وقال صليت بكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا في الجهر والإصرار لا في الترك، فإنهم يقرؤون البسملة، لكن هذا بالنسبة للإصرار والجهر. فغالب حال النبي صلى الله عليه وسلم هو الإصرار. والإنسان إذا كان عند قوم يجهرون بالبسملة ويعتبرون أن عدم الجهر بالبسملة جريمة بل مبطل للصلاة، لأن هذا طبعا قول الشافعي وهو الجهر بالبسملة، معلوم مثلا أن انتشار قول الشافعي في بلادنا، وعليه فإن جميع المساجد مساجد الأوقاف مثلا تجهر بالبسملة، فلا ينبغي أن تنكر على من جهر، ولا ينبغي أيضا أن تصر على الإصرار إذا كانت تحصل فتنة، بل إذا كانت تحصل فتنة فيجهر بها الإنسان ليفوت على هؤلاء الفرصة. فإذا الجهر بها والإصرار الأمر فيه واسع، إلا أن الناظر لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم يجد أن الإصرار هو الأكثر، ويستحيل أن النبي كان يجهر بها ثم يخفى ذلك على الصحابة رضي الله عنهم أو على النقلة ذلك من الصحابة رضي الله عنهم. طيب، نكتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلى وأعلم.